العالمين نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا في الخير الصادق الوعد الأمين عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليما. بعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله تبارك وتعالى. وذكرنا معنى الاستغاثة في اللغة وفي الاصطلاح، وكذلك معنى الدعاء في اللغة وفي الاصطلاح، وذكرنا الفروق بين الدعاء والاستغاثة، وهي أن الدعاء عام يكون في حال الرخاء وفي حال الشدة وهي الكرب، وأما الاستغاثة فهي الدعاء الخاص لإزالة الشدة وهي أخص من الدعاء. وذكرنا كذلك حكم الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وذكرنا الشروط وأنها جائزة، وذلك إذا توفرت أربع شروط. الشرط الأول أن تكون الاستغاثة بقادر، يعني القدرة. الشرط الأول أن يقدر المستغاث به على إغاثة المستغيث، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني هو أن يكون حاضرا لا غائبا. والشرط الثالث أن يكون حيا لا ميتا. والشرط الرابع هو أن تستغيث به في أمر جائز ومشروع. وما سابق السلك وما سابق. ما وجدت له حل عند الفن؟ طيب بقي أن نشير إلى بعض الشبه، التي يتمسك بها من يجيب الاستغاثة بالأموات أو دعاء غير الله تبارك. فهناك شبه كثيرة يشبه بها دعاة الشرك، وهم القبورية الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويعتقدون فيهم النفخ والطهر. ومن هذه الشبه استدلالهم ببعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، ومن ذلك استدلالهم بالحديث الذي يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلت الدابة أحدكم بأرض انفلات فلينادي: يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فإن لله حاضرا سيحبسها. أولا نقول لهم هذا الحديث لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف أو موضوع، لأن في إسناده رجلا متكلما أو متكلم فيه وهو معروف بن حسان أو معروف ابن حسان. ومعروف بن حسان قال عنه أبو حاتم الرازي في كتاب الدرء والتعديل، قال مجهول، قال مجهول. وقال عنه نعم، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، قال هو ضعيف وضعيف. وقال عنه بعض النقاد أنه متروك، أنه متروك يعني حديثه من قبيل الضعيف أو من قبيل الموضوع. طيب، راوي الحديث إذا اجتمعت فيه هذه الصفات، إذا قال أحد النقاد إنه متروك، وقال أحد النقاد إنه مجهول، وقال بعضهم إنه ضعيف، فيكون حديث يعني هذا الراوي من قبيل الضعيف الذي لا يدري أو أنه موضوع. إذا هذا الحديث وإما موضوع أو أنه ضعيف ضعفا شديدا لا يدبر، يعني لا يتقوى بغيره. والوجه الثاني، حتى على فرض صحة هذا الحديث وأنه صحيح، فإن قوله عليه الصلاة والسلام فإن لله حاضرا، فإن لله حاضرا، وهذا يبطل الشبهة من أصلها، لأنهم استدلوا بهذا الحديث على جواز دعاء الغائبين والأرواح، والغائب ليس حاضرا والميت ليس حاضرا بل هو غائب عنا كما قال الله جل وعلا ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. فيكون قوله فإن لله حاضرا يراد بذلك الملك، فإن الملائكة حاضرون معنا، والملك يستطيع أن يحبس هذه الدابة، فيكون هذا من سؤال الحاضرين ما يقدرون عليه. ومن الشبه أيضا استدلوا بالحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من المشركين أنا رسول الله، أنا رسول الله الذي إذا دعوته أجابك، أنا رسول الله، أنا رسول، أو قال أنا رسول من إذا سألته أجابك. فقوله أنا رسول الله الذي إذا سألته أجابك، فهم استدلوا بهذا الحديث على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه سلم قال أنا رسول الله الذي إذا سألته أو الذي إذا دعوته أجابك. فيقال لهم هذا جهل بلغة العرب، هذا جهل بلغة العرب، فإن الضمير يعني يرجع إلى أقرب مفعول، أنا رسول الله الذي إذا سألته أجابك، وأقرب مفعول هو من؟ الله، وهو الله تبارك وتعالى. فكيف يستدل بهذا الحديث على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ فهذا من الجهل العظيم. كذلك استدلوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى لما أسري أو لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات الخمس، وهناك ابتغى بموسى عليه السلام في السماء السادسة، وموسى عليه السلام يعني طلب منه أو نصح النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استجاب لطلب موسى عليه السلام ورجع إلى ربه وسأله التخفيف، فخففت الصلوات من 50 إلى 5 صلوات، من 50 صلاة إلى 5 صلوات. قالوا يعني وجه استدلال بهذه القصة، قالوا إذا كان موسى عليه السلام، موسى عليه السلام وهو ميت نفع هذه الأمة، نفع هذه الأمة، ففي هذا دلالة على أن الصالحين ينفعون، يعني قالوا ففي هذا دلالة على أن الصالحين ينفعون الناس بعد موتهم. والرد على هذه الشبهة من الوجه الأول أن هذه القصة حصلت لنبي مع نبي، هذا رسول مع رسول في عالم الملكوت، في عالم جنوب، في عالم الملكوت، يعني في غير الأرض، هذا الأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى، وموسى يعني ميت. وهذا الأمر حصل في عالم الملكون، هذا نبي مع نبي، فلا يقاس عليه نفع الولي لغيره، لا يقاس عليه نفع الولي لغيره، لأن هذا قياس مع الفارق العظيم. والأمر الثاني، حتى على فرض أن الميت ينفع بعد موته، فنفعه يكون بالإذن الكوني لا بالإذن الشرعي. بالإذن الكوني أي أن الله تبارك وتعالى قدر وشاء أن ينفع موسى عليه السلام هذه الأمة بعد موته بالإذن الكوني لا بالإذن الشرعي. والإذن الكوني هو الذي يفعله الله تبارك وتعالى ويريده الله عز وجل كونا، وهذا لا بد أن يقع، هذا إذن كوني. أما الإذن الشرعي فهو ما أذن الله عز وجل به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نجد في القرآن أو في السنة ما يدل على جواز دعاء الأموات أو أنهم ينفعون بعد الممات، هذه شبهة باطلة. وكذلك من الأمور التي استدلوا بها أنهم استدلوا بالأحاديث الواردة في التوسل الصالحين على جواز دعائهم، يعني التوسل بالرجل الصالح الحي الحاضر هذا جائز، وأن الصحابة كانوا يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، كانوا يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء. والمتوسل به هو داعي لله تبارك وتعالى، هو داعي لله عز وجل، فأنت تسأل الله تبارك وتعالى دعاء الرجل الصالح، تذهب إلى الرجل الصالح وتقول له ادعو الله عز وجل أن يفعل لي كذا وكذا، كما جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله أن يعافيني ويرد علي بصري، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فهذا من التوسل المشروع، هو التوسل بدعاء الرجل الصالح. أما الميت فلا يشرع التوسل، والدليل على ذلك أن الصحابة في عام الرمادة، في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توسل عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس عم رسول الله، وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا في عام الرماد، وهو عام يعني حصل فيه جد وقح للناس، وجاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وطلبوا منه أن يستسقي الله عز وجل لهم، فعمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإن اليوم نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني بدعاء النبي، فتسقيا، وإن اليوم نتوسل إليك بعم نبي أم عباس وادعو الله لنا، فقام العباس ورفع يديه وقال اللهم لا ينزل بلاء إلا بدم ولا يغفر إلا بتوبة، اللهم هذه أياد، اللهم هذه نواصينا إليك بالذنوب وهذه أيادينا إليك بالتوبة. فالحاصل أن عمر رضي الله تعالى عنه ما ذهب ودعا للناس وقال اللهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أنزل علينا المطر، ولم يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله الدعاء، لأن المتقرب عند عمر رضي الله عنه وعند الصحابة يعني جميعا أن هذا من الشرك وأن هذا لا يجوز، فالتوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرجل الصالح. فهؤلاء يعني بناء على هذا التوسل المشروع جوزوا دعاء الصالحين، وقد وقعوا في خطأين عظيم. الخطأ الأول أنهم جوزوا التوسل بالأموات، التوسل بالأموات لا يجوز كما مر. والأمر الثاني أنهم خلطوا بين مفهوم التوسل ومفهوم الدعاء، وهناك فرق بين التوسل والدعاء، فالتوسل معناه دعاء الله، دعاء الله تبارك وتعالى بالأحياء، أنك تسأل الله عز وجل بجاه الأحياء، أو أنك يعني تذهب إلى الحي فيدعو معه. فالدعاء هو سؤال الله مباشرة، لكن التوسل هو دعاء الله بالغير، دعاء الله بالغير. فالمتوسل هو داعي لله تبارك وتعالى، يدعو الله عز وجل ولا يدعو غير الله تبارك وتعالى. يعني ولذلك حصل عنده خلط وعدم تمييز بين التوسل والدعاء. والتوسل معناه دعاء الله بالغير، وأما الدعاء فمعناه سؤال الله تبارك وتعالى مباشرة، سواء بواسطة أو بغير واسطة. هذه بعض الشبه التي يعني يستدل بها هؤلاء على جواز دعاء الأموات والصالحين، وهي يعني شبه باطلة، وهي شبه باطلة. وكذلك من أهم هذه الشبه استدلوا بقول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، ولو أنهم جاءوا. وجاء في يعني في في في في, في تفسير ابن كثير رحمه الله في عند تفسير هذه الآية أنه أورد أثرا للكعب، والكعب هو تابعي، والكعب يروي أن أحد الأعراب أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية، فسمعه رجل يتلو هذه الآية، فرأى هذا الرجل في النوم، قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: إلحق بهذا الأعرابي فأخبره بأن الله عز وجل قد غفر ذنبه. والاستدلال بهذه القصة باطل من وجه. الوجه الأول أن إسنادها مسلسل بالمجانين، إسناد هذه القصة وهذه الحكاية مسلسل بالمجانين وهي ضعيفة. والأمر الثاني أنها رؤية منامية، وديننا وعقيدتنا لا نأخذها من الرؤى المنامية، وإنما نأخذها من القرآن ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثالث أن الآية فيها الرد على هؤلاء، الله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم ظلموا جاءوك فاستغفروا الله. ولو أنهم ظلموا إذ يعني تستخدم للماضي، وإذا كان المقصود كلما ظلموا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى قبره أو جاءوا إليه في حياته يعني في المستقبل وطلبوا منه سؤال يعني أن يستغفر الله عز وجل لهم، لأنه قال: ولو أنهم إذا ظلموا، وقال إذ ظلموا، وهذه نزلت في شأن المنافقين، ولو أنهم إذ ظلموا يعني لما ظلموا لو جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستغفروا الله واستغفر لهم الله عز وجل لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الآية يعني مقيدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته فلا يجوز الاتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله أن يستغفر الله عز وجل له، بل هذا من الشرك وهذا من دعاء الأموات، وهو لا يجوز لإجماع العلماء. طيب، وأمر رابع وهو أنه لو كان مفهوم هذه الآية كلما يعني استغفر الإنسان جاز له أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الدعاء، فهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل قبر عيدا، لا تجعل قبر عيدا، يعني شو من العود هو تكرار الزيارة. كلما أذنب الإنسان جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الاستغفار، فلزم من ذلك أن يكون قبره صلى الله عليه وسلم عيدا يعني يعاد كثيرا يعني تتكرر زيارته، وهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لا تجعل قبري عيدا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغ. هذه أبرز الشبه التي يستدل بها هؤلاء على جواز دعاء غير الله أو الاستغاثة بالأموات والأرواح. شرح أدلة الباب قول من الشرك الاستعاذة بغيره. طيب الدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية خرجت مخرج الذم، مخرج الذم والإنكار، الذم مخرج الذم والإنكار على هؤلاء. الذم أيضا مخرج الذم والإنكار على هؤلاء، يعني شيء مذموم، يعني ذمه الله تبارك. وقوله يعوذون برجال من الجن، أي بعض الإنس يستعيذون بالجن، أي بعض الإنس يستعيذون بالجن على دفع الشرور، على دفع الشرور، أي بعض الإنس يستعيذون بالجن على دفع الشرور، وهذا من الشرك. طيب قوله فزادوهم رهقا، أي خوفا، قوله فزادوهم رهقا أي خوفا وقلقا، أي خوفا وقلقا. فالجن لما رأت أن الإنس يستعيذون بهم زادوا الإنس خوفا وقلقا، زادوا الإنس خوفا وقلقا، وذلك حتى تكسو وذلك حتى تكسو الاستعادة بهم حتى تكسو الاستعادة بهم والجن سموا جنا فقرة جديدة والجن سموا جنا لاجتنانهم والجن سموا جنا لاجتنانهم أي لاستتارهم عنا أي لاستتارهم عنا قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه والجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه والجن عالم غيبي والجن هم عالم والجن هم عالم غيبي مكلفون لا نراهم وهم معنا في الأرض وهم معنا في الأرض مكلفون وهم معنا في الأرض والإيمان بوجودهم والإيمان بوجودهم من الإيمان بالغيب والإيمان بوجودهم من الإيمان بالغيب فوجود الجن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فوجود الجن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ومن جحد وجود الجن فهو كافر ومن جحد نفى وجود الجن فهو كافر وجود الجن من جحد وجود الجن فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين وسبب نزول هذه الآية وسبب نزول هذه الآية أن العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قال أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي إذا نزل منزلا قال أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي بسيد يعني كبير أو رئيس هذا الوادي من شر سفهاء قومي من شر سفهاء القوم. فالاستعادة بالجن هي عقيدة جاهلية. الاستعادة بالجن هي عقيدة جاهلية أبطلها الله سبحانه بالأمر بالاستعادة به وحده لا شريك له. أبطلها الله سبحانه بالأمر بالاستعادة به وحده لا شريك له. استعاد به وحده لا شريك له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التام، أعوذ بكلمات الله التام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. ذلك رواه مسلم. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. ذلك رواه مسلم. حتى يرحل من منزله. ذلك رواه مسلم. طيب الشرح. قوله عن خولة بنت حكيم هي المرأة الواهبة، التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي المرأة الواهبة التي وهبت نفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يتزوجها. هي المرأة الواهبة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كي يتزوجها. فاعتذر عليه الصلاة والسلام. هي المرأة الواحدة. يعني هو ما أعرف شنو في زواجها صلى الله عليه وسلم. صحابي بعيدة، صحابي جليل، لكن هذا الامر يرجع الى يعني هذا لا يصلح فيه. فكونها اتهم نفسها الى النبي عليه الصلاه والسلام هذا دليل، هذا دليل على كمال ايمانها ومحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتها العظيمه له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له خصوصيته صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو سكت عليه الصلاة والسلام، لكن في أحد الصحابة فقال أنتم أنا لي رغبة، أنا لي رغبة فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها إياه. الله يسحب نسيت اسم الفاطمية. لا لا لا، المجادلة اسمها أولى بنت ثعلب، وزوجها اسمه أوس ابن الصعب. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، هذه خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس ابن الصعب، يعني التي ظهر منها زوجها. فقال لها أنت علي كظاهر أمي. أوس ابن الصامت، اسمه أوس ابن الصامت، خولة بنت ثعلبة، لكن هذا اسمه خولة بنت حكيم، هي الواهبة. طيب قوله من نزل منزلا، قوله من نزل منزلا، طيب نقطتين، عام سواء في السفر أو في الحرم، سواء في السفر أو في الحرم. قال منزل نكر جاشم، ما قال من نزل منزلا في سفره، إنما قال من نزل منزلا، هذا عام السفر وفي الحرم. فقال أعوذ بكلمات الله التامات، فقال أعوذ بكلمات الله التامات كلمات الله هي كلامه جل وعلا، هي كلامه جل وعلا. ومن عقيدة أهل السنة، ومن عقيدة أهل السنة أن الله يتكلم بكلام يليق بذاته، ومن عقيدة أهل السنة أن الله يتكلم بكلام يليق بذاته، أن الله يتكلم بكلام يليق بذاته، وكلامه لا يماثل كلام مخلوقاته، وكلامه لا يماثل كلام مخلوقاته. وكلام الله عز وجل هو بحرف وصوت، وكلام الله عز وجل هو بحرف وصوت، وهو غير مخلوق، وهو غير مخلوق، غير مخلوق، يعني كلام الله غير مخلوق، وهو غير مخلوق، لأنه من صفاته تعالى مخلوق غير مخلوق، يعني لأن المعتزلة كما سيأتي في دروس العقيدة أن المعتزلة زعموا أن القرآن مخلوق، كلام الله غير مخلوق لأنه من صفاته، وصفة يعني الكلام صفة لله، وإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه، فهذه الإضافة، الكلام مضاف ورفض الجلالة مضاف، وهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف فيها الله يتكلم، والكلام صفة من صفات. وقوله التامات، وقوله التامات التامات، أي التامات صدقا وعدلا، أي التامات صدقا وعدلا. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي التامات صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كلمات الله تامة، تامة ليس فيها نقص. أي صدقا في صدقا في الأخبار، يعني عن خبر الله شو صدق، ومن أصدق من الله وعدلا في الأحكام، عدلا في الأحكام. طيب، وقوله أعوذ بكلمات الله التامات هو من الاستعاذة بصفات الله جل وعلا. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات هو من الاستعاذة بصفات الله جل وعلا. الاستعاذة بصفات الله تعالى. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله، وقد استدل هو من الاستعاذة بصفات الله، لأن الكلام صفة لله، والاستعاذة قلنا يعني تجوز بكلام ها وبصفات. أقول أعوذ بالله، أقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، أعوذ بكلمات الله، هذا من الاستعاذة بصفات. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، فقال لو كان القرآن مخلوقا، فقال لو كان القرآن مخلوقا لما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان القرآن مخلوقا لما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، بالمخلوق لا تجوز. قال لو كان القرآن مخلوقا لما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. قال المذهب الإمام أحمد يرى عدم جواز الاستعاذة بالمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامة عن القرآن، وتمت كلمة ربك صدقا بعد المقصود القرآن، والقرآن هو من كلام الله. طيب، قوله من شر ما خلق، هذه استعادة عامة، هذه استعادة عامة بالله تعالى، هذه استعادة عامة بالله تعالى من جميع الشرور، من جميع شنو الشروط. هذه استعاذة لله تعالى عام من جميع الشروط، لأن قوله من شر ما خلق عام، لأن قوله من شر ما خلق عام، يشمل كل مخلوق فيه الشر، يشمل كل مخلوق فيه الشر، كالشيطان والحيوانات المؤذية والحشرات الضارة كالعقارب والحياة، حشرات الضارة كالعقارب والحياة. شنو ذا؟ نعم والأشرار من بني آدم السحرة والدجالين والظلمة حكام الظلمة والعز تعالى عام من شر ما خلق، فالأشرار من بني آدم. طيب قوله لم يضره شيء حتى يرحل لمنزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرحل من يعني حتى يرتحل أو يرحل، المعنى واحد، يرتحل أو يرحل، هو يعني نفس المعنى. يعني شنو؟ لا، حتى يرحل، حتى يرحل يعني حتى يغادر هذا المكان، وحتى يرتحل، حتى يرتحل يعني يركب الرحل. ها؟ ايوه، يعني انه حتى يرحل تقول رحل يرتحل ويرحل والمعنى واحد، لكن هنا يعني بعض اللغويين يقول لك زيادة المبنى فيه زيادة شنو؟ فيه زيادة المعنى، لكن هنا رحل بمعنى ذهب، وارتحل بمعنى شنو؟ بمعنى ذهب، أو يعني أو يغاد حتى يرتحل، يعني يغادر المكان تماما، يغادر المكان تماما. ويرحل يعني يذهب، لكن قد يرجع وغسل وغدا يرجع، لكن يرتحل خلاص. ها؟ يعني يرتحل؟ نعم، يعني حتى يرتحل، نعم، حتى يرتحل، لكن المقصود المقصود أن الرسول حتى يرحل يعني حتى يغادر هذا المكان، حتى يرحل بمعنى حتى يغادر هذا المكان، وهذه أبلغ يعني يرحل أبلغ. طيب حتى يرحل لمنزله ذلك، رواه مسلم. Thank you. طيب بعد هذا قلنا حتى لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فيه من الفوائد طيب فيه من الفوائد استدامة دفع الشر عنه بسبب هذا الدعاء العظيم يقول الإمام القرطبي رحمه الله هذا دعاء عظيم مجرد فإني قد التزمته منذ أن سمعته فإني قد التزمته منذ أن سمعته ذات يوم عقرب فتذكرت أني قد نسيت هذا الدعاء يعني ما قال في هذا اليوم فسلط الله عليه هذه العقرب بلده كان بلده عقرب لأنه نسي لذلك قال هذا دعاء عظيم مجرد أعتقد أنه يحفظ لا أنت تعتقد أن الحافظ هو الله لكن هو سبب سبب شرعي للحفظ والحفظ لكن الحافظ من الشروط هو الله وأنت تستعيذ بالله أعوذ بكلمات الله ما هو الدعاء والدعاء نفسه استعاذة بالله ولجوء إلى الله ودعاء لله أعوذ بكلمات الله لا أنت تقوله في اليوم والليلة تقوله في الصباح وفي المساء نعم ومن وجد ملاذا